بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبكر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكن الحق أن هذا المثال ليس بصحيح، ولن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة. كان الكلام في المغالطات المعنوية، قلنا واحدة من أقسام المغالطة المعنوية جمع المسائل في مسألة واحدة. بينا بالأمس بأن معنى جمع المسألة في مسألة واحدة يعني أن الأسئلة تتعدد من السائل، ولكن ظاهر سؤاله أنه سؤال واحد، وإن كان واقعه أنه أسئلة متعددة. والسؤال يستبطن معنى الاستفهام، لأن بعض المناطق وسعوا هذه الدائرة لتشمل الخبر أيضا، فقالوا بأنه توجد عندنا بعض القضايا تكون من قبيل جمع القضايا في قضية واحدة. وهذا القسم الثاني وهي جمع القضايا في قضية واحدة يمكن أن تقع في تأليف قياسي ومقدمة للقياس. وعلى هذا الأساس فبالمعنى الأول وهو الاختصاص بالاستفهام سيكون قسما في قبال سوء التأليف، لأنه سيأتي في سوء التأليف. ما هو المراد من سوء التأليف في المغالطة المعنوية رقم 5؟ يعني أنه يتألف منها الخلل الواقع في قضايا ترتبط بالقياس، مقدمات مرتبطة بالقياس. إذا اعتبرنا المعنى الأول فهذا يكون قسم في قبال القسم الخامس، أما إذا وسعنا الدائرة بعد لا يكون قسما في قبال القسم الخامس. يقول المصنف رحمه الله تعالى عليه: والصحيح هو أن المراد من جمع المسائل في مسألة واحدة يعني ما لم يكن داخلا في مقدمات القياس حتى يكون قسما في قبال القسم اللاحق. ولكن الحق أن هذا المثال يعني مثال الذي ضربه الإنسان وحده ضحاك، أن هذا المثال ليس بصحيح، مو ليس بصحيح على الإطلاق، ليس بصحيح أن نجعله من أقسام القسم الرابع أو من أمثلة القسم الرابع من المغالطة المعنوية، وإن وقع في كثير من كتب المنطق المعتبرة. لماذا ليس بصحيح؟ قال: لأن هذا الخلل في الحقيقة يرجع إلى سوء التأليف الآتي، يعني يرجع إلى القسم الخامس من أقسام المغالطة المعنوية، ولا ينبغي أن ندخله في القسم الرابع، لأنكم تعلمون أن الأقسام متباينة. أنت عندما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، فلا يصح أن يكون بعض الفعل حرفا أو بعض الاسم فعلا. إذا كان الأمر كذلك فهذه القسمة تكون باطلة غير صحيحة. فإذا فسرنا جمع المسائل في مسألة واحدة بما يشمل جمع القضايا في قضية واحدة يلزم تداخل الأقسام. قال: لأن هذا الخلل يعني جمع القضايا في قضية واحدة في الحقيقة يرجع إلى سوء التأليف، وهو القسم الخامس من أقسام المغالطة، ولا يكون هذا يعني سوء التأليف أو المثال الذي ذكر، ولا يكون هذا نوعا مقابلا للأنواع التي تخص التأليف القياسي، لا يكون نوعا مقابلا، بل يكون أحد أمثلة الخلل الواقع في التأليف القياسي. على أن الظاهر من تعبيرهم، من أين تقول هذا المعنى؟ تقول: باعتبار أن المناطق قالوا جمع المسائل في مسألة واحدة، ولو كان هذا المثال داخل كان ينبغي أن يقولون جمع القضايا في قضية واحدة، لأن المسألة أخف موردا من القضية، لأعلى أن الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب إرادة المسألة بمعناها اللغوي الحقيقي، يعني ما فيها استفهام، لا القضية مطلقا وإن كانت خبرا، لأنه القضية تشمل الخبر وتشمل الاستفهام. وإلا لو كان مراد المناطق ما يشمل الخبر لحسن أن يقولوا جمع القضايا في قضية واحدة، لا أن يقولوا جمع المسائل في مسألة واحدة. سوء التأليف، ما هو سوء التأليف؟ وهو أن يقع خلل في المقدمات القياسية إما من حيث المادة وإما من حيث الآية، وهو كما تقدم أن يقع خلل في تأليف القياس إما من جهة مادته أو صورته. وقد بينا فيما سبق ما هو المراد من المادة، ما هو المراد من الصورة. والمادة تارة تكون من قبيل البرهان، وأخرى تكون يعني مقدمات برهانية، وأخرى تكون مقدمات مشهورية للجدال. والصورة أيضا تارة تكون قياسية، وأخرى تكون استقرائية، وثالثة تكون تمثيل، إذ يكون خارجا على القواعد المقررة للقياس، هذا يرتبط بالمادة بالهيئة، والبرهان والجدل هذا يرتبط ماذا؟ بالمادة. ويعرف سوء التأليف من معرفة شرائط القياس. أنت إذا عرفت شرائط القياس عند ذلك تستطيع أن تشخص أنه يوجد سوء خلل في تأليفي في التأليف في الهيئة أو لا يوجد. فإنه إذا عرفنا شرائط القياس وقواعد القياس فقد عرفنا الخلل بفقد واحد منها، وهذا قد يكون يعني الخلل قد يكون واضحا جليا وقد يكون خفيا دقيقا، وقد يبلغ الخلل من الخفاء درجة لا تنكشف إلا للخاصة من العلماء. والقياس المورد بحسب المغالطة، هذا من باب المشابهة نسميه قياس، ولا في الواقع ليس بقياسين بل شبيه بالقياس، وكذا يكون شبيها بالبرهان والجدل من حيث المادة، ولا ليس ببرهان وليس بجدال. وإطلاقها وإطلاق أسمائها، يعني إطلاق أسماء القياس والبرهان والجدل عليه أي على الشبيه بهذه الأمور، كإطلاق اسم الشخص مثلا على صورته الفوتوغرافية. أنت ترى صورته تقول هذا زيد، مع أنه هذا ليس بزيد. زيد من هو؟ ذاك الموجود الخارجي الذي يترتب عليه الأثار، فتقول هذا فلان أو فنقول هذا فلان، وصورته في الحقيقة ليست إياه بل شبيهة به مباين له في الوجود وفي الحقيقة. وإنما تتحقق صورة القياس الحقيقي ويستحق اسم القياس عليه إذا اجتمعت في القياس الأمور التالية: أولا أن تكون للقياس مقدمتان، ثانيا هذه القياسات البسيطة، ثانيا أن تكون المقدمتان منفصلتين إحداهما عن الأخرى، ثالثا أن تكون كل من المقدمتين في الحقيقة قضية واحدة، لا أنها تنحل إلى أكثر من قضية واحدة كما تقدم بيانه الإنسان وحده ضحاك، لأن القياس لا يتأهدف أكثر من مقدمتين إلا إذا كان أكثر من قياس واحد، أي إذا كان قياسا مركبا. رابعا أن تكون المقدمتان أعرف من النتيجة، فلو كانا متساويين يعني المقدمة والنتيجة معرفة أو أخفى، يعني أن المقدمة أخفى من النتيجة، أن المقدمة أخفى لا إنتاج، كما في المتضائفين فإنهما متساويان في المعرفة والخفاء، في الجلاء والخفاء. أن تكون حدوده متمايزة، أي الأصغر والأكبر والأوسط، يعني حد الأوسط أين ينتهي، حد الأصغر أين ينتهي، حد الأكبر أين ينتهي، أي يتكرر الحد الأوسط في المقدمتين، أي أن المقدمتين يجب أن يشتركا في الحد الأوسط، فإما أن يكون محمولا في الأول موضوعا في الثاني، محمولا فيهما موضوعا فيهما، وبالعكس وهكذا. أن يكون اشتراك المقدمتين والنتيجة في الحدين الأصغر والأكبر اشتراكا حقيقيا لا صوريا كما تقدم. أن تكون صورة القياس منتجة، هذه كلها مرتبطة كانت بالمادة، الآن نأتي إلى الهيئة. أن تكون صورة القياس منتجة، بأن تكون حاوية على شرائط الأشكال الأربعة من ناحية الكمي والكيف والجهة، وقد تقدم. فإذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين ظاهرا، وإلا استحيل أن تكون المقدمتان صادقة واقعا والنتيجة ماذا؟ كاذبة، مع الاحتفاء بجميع الشرائط. إذن إذا كانت النتيجة كاذبة مع فرض صدق المقدمتين ظاهرا أن تفرضها صادقة، فلا بد أن يكون كذبها لعقد أحد الأمور المتقدمة، فيجب البحث عنه لكشف المغالطة فيه إن أراد تجنب الغلط أو التخلص من المغالطة. القسم السادس أو النوع السادس من أنواع المغالطات هي المصادرة على المطلوب. ما معنى المصادرة على المطلوب؟ ذكرنا فيما سبق، وهو أن تأخذ النتيجة كمقدمة من المقدمات، يعني نفس النتيجة التي تريد أن تصل إليها أنت أخذتها واحدة من المقدمتين، ولكن مع اختلاف العبارة، مع اختلاف الألفاظ، وإلا في الواقع محتوى النتيجة مع إحدى المقدمتين محتوى واحد، وهي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعا، وإن كانت إحدى المقدمات بالظاهر بحسب رواجها على العقول غير النتيجة، كما يقال مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ضحاك، وكل إنسان ضحاك، فإن النتيجة وهي كل إنسان ضحاك هي عين الكبرى فيه. كل إنسان ضحاك، شنو فرقه مع كل بشر ضحاك؟ فقط من باب الاشتراك ماذا؟ من باب المغالطة اللفظية، وإلا اختلاف، وإلا بينهما اشتراك معنوي. قال وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ضحاك، فإن النتيجة عين الكبرى فيه، وإنما يقع الاشتباه لو وقع في مثله فلتغاير لفظي البشر والإنسان، فيظن أنهما متغايران معنى، مع أنه غير متغايرين معنى وإنما متغايران لفظا، فيروج ذلك على ضعيف التمييز. والمصادرة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. المصادرة الظاهرة وهي في الأغلب عندما تكون في القياسات البسيطة، لأنه لا يوجد بعد كبير بين المقدمة وبين النتيجة. أما في القياسات المركبة، أنت تدعي فد مقدمة ثم تقيم قياس وقياس ثاني وثالث ورابع وخامس، في نتيجة تصل إلى نفس النتيجة التي أخذتها في مقدمة القياس الأول. فالإنسان عندما يبتعد عن المقدمات ماذا؟ ينسى ما أخذ في المقدمات، فيتصور أن النتيجة غير المقدمة، مع أن الواقع كانت هي نفس المقدمة. تقول أما الظاهر على الأغلب تقع في القياس البسيط كالمثال المتقدم، وأما الخفية فعلى الأغلب تقع في القياسة المركبة، إذ تكون النتيجة فيها بعيدة عن المقدمة في الذكر فيغفل عنها، ولأجل هذا تكون أكثر رواجا على المخاطين المغفلين. وكل ما كانت النتيجة أبعد ذكر كانت المصادرة أخفى وأقرب إلى القبول. ثم يضرب مثالا هندسيا رياضيا يحتاج بعد إلى سبورة وتوضيح، بعد الإخوة هم يطالعون بفد مطلب مهم. واعلم أن المصادرة بعد 5-6 صور ارجعوا إلى انزلوا إلى الوراء. واعلم أن المصادرة مصادرة على المطلوب متى تقع؟ يقول إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط، يعني كل بشر ضحاك. التفتوا جيدا كيف تتحقق، يعني صناعة المغالطة في المصادرة على المطلوب كيف؟ هذه الصناعة يبين لك كيفية، يبين أن المصادرة على المطلوب كيف تتم. أنت هذا الضابط احفظه، عند ذلك ترى أنه مصادرة على المطلوب ومو مصادرة على المطلوب. أقول أنتم تجدون في كثير من الأحيان أنه أنت تقول شيئا الخصم يقول لك هذا مصادرة على المطلوب، هذا لا يكفي أن يقول مصادرة على المطلوب، لا بد أن يبين لماذا هذا مصادرة على المطلوب. الآن يبين هنا كيفية تحقق هذا النوع من المغالطة، كيف يكون تتحقق المصادرة على المطلوب. قال واعلم أن المصادرة إنما تقع بسبب اشتراك الحد الأوسط مع أحد الحدين الآخرين، حد الأوساط بشر، هذا الحد الأوساط بعد، كل إنسان بشر وكل بشر ماذا؟ ضحار. إذن الحد الأوسط ما هو؟ البشر، تمام؟ يقول إذا اشترك الحد الأوسط مع أحد الحدين الآخرين، يعني ماذا؟ يعني اشترك مع الصغرى أو اشترك مع الكبرى. هنا وين مشترك الحد الأوسط؟ مع الكبرى أو مع الصغرى؟ الحد الأوسط متحد مع الصغرى أو متحد مع الكبرى؟ ضعوا المثال، مو اللي يضعون الملامة. أقول هنا كل إنسان بشر وكل بشر ضحار، هذا حد الأوسط، مشترك مع حد آخر متحد معه في المعنى. وين متحد معه؟ في الكبرى أو في الصغرى؟ في الصغرى. وقد يتحد أين؟ في الكبرى. إذن إذا كان الحد الأوسط مشترك مع أحد الحدين في المقدمتين، يعني مع الأوسط مع الأصغر أو مع المعصر، وكان متحدا معه، قد يصير مصادر على المطلوب. بعد النتيجة تكون نفس إحدى المقدمتين. النتيجة الآن الإنسان بشر وكل بشر ضحاك، هذه الكبرى ما تكشنه، كل بشر ضحاك، النتيجة ما تكشنه، كل إنسان ضحى، وهل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ وهذه من أين نتج هذا؟ نتج أن الحد الأوسط وهو البشر متحد مع أحد الحدين الآخرين، فلا بد أن تكون هذه المقدمة التي اتحد معها محمولها وموضوعها شيئا واحدا حقيقة. وين هذا اللي محمول او موضوع شيء واحد؟ صغرى او كبرى؟ ها؟ في الصورة كل انسان بشر. اذا كان عندك حد اوسط، هاي ضابط المصادرة على المطلوب، اذا كان عندك حد اوسط وكان متحدا مع احد الحدين الاخرين اما مع الصغرى واما مع الكبرى، فيتحقق عندك مصادرة على المطلوب. اما المقدمة الثانية فلا بد ان تكون بناء على هذا، فلا بد ان تكون نفس المطلوب النتيجة، كما يتضح ذلك في مثال القياس البسيط. والمصادرة على هذا، طب سؤال، تقول ليش صارت مصادرة على المطلوب؟ يقول لانه هنا انت تشكل قياسك من مقدمتين لو من مقدمة واحدة، من مقدمة واحدة بعد النتيجة هي احدى المقدمتين، فاذا احدثت النتيجة هي المطلوبة، اذا كانك تريد ان تشكل قياسا من مقدمة واحدة وهو مقام. والمصادرة على هذا ترجع في الحقيقة الى ان القياس يكون فيها مؤلفا من مقدمة واحدة. وضع ما ليس بعلة الا، يعني هو ليس في الواقع علة ولكن انت تجعله ماذا؟ الا. اذا تتذكرون نحن في القياس في اللمي، في البرهان اللمي ماذا قلنا؟ لا بد أن يكون الحد الأوسط إلة لثبوت الأكبر في الأصغر. هسا أنت من باب الاشتباه تضع الحد الأوسط ليس هو إلة، ولكن تضع ما ليس بعلة بتصور أنه ماذا؟ إلة، فتقع المغالطة. تقدم في بحث البرهان أن البرهان يتقوم بأن يكون الأوسط علة للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، كما أنه يعتبر في الأوسط المناسب بين النتيجة والمقدمات، كما يعتبر في البرهان، عفوا مو في الحد الأوسط، كما أنه يعتبر في البرهان المناسب بين النتيجة والمقدمات، ويعتبر أيضا ضرورية المقدمات. فإن اختل أحد هذه الأمور ونحوها بأي ظن أن الحد الأوسط إلا لثبوت الأكبر للأصغر، وفي الواقع أنه ليس بعلة، أو يظن المناسب بين النتيجة والمقدمات وهو لا توجد مناسبة بين النتيجة والمقدمات إلا في الظهور اللفظي مثلا، أو يتصور أن المقدمات ضرورية وفي الواقع أنها ليست ضرورية وليست هي في الواقع كما ظن وتوهم، فإن كل ذلك يكون من باب وضع ما ليس بعلة إلا ويكون جعل القياس المؤلف على حسبها يكون برهانا مغالطة، ويكون جعل القياس المؤلف على حسابها برهانا مغالطة موجبة لتوهم أنه برهان حقيقي مع أنه شبيه بالبرهان. مثاله ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض. طب أنتم تعلمون أن القدماء كانوا يقولون في الطبيعيات القديمة أن العناصر الأساسية لعالم المادة الخفيفان والثقيلان، مرادهم من الخفيفين يعني الهواء والنار، مرادهم من الثقيلان يعني الماء والتراب. ومنشأ تسمية الأول بالخفيف لأنه يرتفع إلى أعلى بطبعه، ومنشأ تسمية الأخير بالثقيل لأنه ماذا؟ ينزل إلى أسفل إلى مركز الأرض. يقول متقدمين كانوا يعتقدون بانقلاب العناصر، يعني عنصر يمكن أن ينقلب ويكون عنصر آخر، وهذا كان اشتباها منهم لأن العناصر لا تنقلب بعضها إلى بعض. حتى منشأ الاشتباهين هذا ما ظنه بعض الفلاسفة المتقدمين من جواز انقلاب العناصر بعضها إلى بعض باعتبار أن العناصر أربعة طبيعيات القديمة، وهي الماء والهواء والنار والتراب، فقالوا بانقلاب الهواء ماء وانقلاب الماء هواء. وكيف ينقلب الماء هواء؟ بالتبخر. كيف ينقلب الهواء ماء؟ ماذا؟ بالتقطيع. هؤلاء كانوا يتصورون بأن هذا انقلاب من عنصر إلى عنصر آخر، واستدلوا على الأول. طبعا هذه إذا تمت النظرية، يعني أنت تستطيع أن تجعل أن تقلب مثلا في زمان عناصر متعددة أكو، ها؟ أستاذي في الزمان كان يعتبرون العناصر كذا، الآن العناصر يعتبروها 100، ويمكننا أن نقلب بعض العناصر إلى عنصر آخر، بعض العناصر التي لا قيمة لها إلى عناصر ما لها قيمة. إذا أمكن أن تنقلب العناصر خب يمكن أن تجعل من الذهب من الحديد ذهبا ومن الذهب حديدا ونحو ذلك، وليس الأمر كذلك. واستدلوا على الأول، يعني انقلاب الهواء ماء بما يشاهد من تجمع ذرات الماء على سطح الإناء الخارجي عند اشتداد برودته، فظنوا أن الهواء انقلب ماء. وعلى الثاني، يعني واستدلوا على أن الماء ينقلب هواء بما يشاهد من تبخر الماء عند ورود الحرارة الشديدة عليه، فظنوا أن الماء انقلب هواء. والعلوم الطبيعية الحديثة التجارب الحديثة أثبتت لا ذاك انقلب ماء ولا هذا، ولا الهواء انقلب ماء ولا الماء انقلب هواء. كان هناك ماء ولكن قطرات صغيرة جدا متناثرة في الهواء فتجمعت فصارت ماء، أو هذا الماء تفرق وصار بخارا ولا مو صار هواء. وباستدلالهم هذا قد وضعوا ما ليس بعلة إلا، إذ حسبوا أن العلة في الانقلاب هو تجمع ذرات الماء على الإناء وتبخر الماء، بينما أنما حسبوه ليس بعلة، فإن الماء إنما يتجمع من ذرات البخار الموجودة في الهواء، والبخار هو ذرات الماء لأنه شيء آخر. فالماء لا الهواء تحول إلى ماء، ولكن الماء المتفرق تحول إلى ماء متجمع، أي أن الماء تجمع بعد أن كان متفرقا. وكذلك حينما يتبخر الماء بالحرارة يتحول إلى ذرات صغيرة من الماء هي البخار، فالماء قد تحول إلى الماء لا إلى الهواء، ولكن الماء المتجمع تحول إلى ماء متفرق. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضية، قلنا التي هي خارجة عن أصلها من قبيل الأعوان الذي ذكرناه في بحث الخطاب، عمود وأعوان هنا أيضا مرتبطة بالأجزاء العرضية، وهي الأمور الخارجة عن نفس متن التبكيت. مرة أنت تبكت الخاصم تبكته تبكيتا شبيه بالبرهان، تبكيتا شبيه بالجدل، ومرة لا، أنت تحاول أن تعانده، أنت تحاول أن تسكته، ولكنه بأمور خارجة عن البرهان وعن الجدل. ومع ذلك موجبة لوقوع الغير في الغلط ويلتجئ إليها غالبا هذه الطريقة من يقصر باعه عن مجارات خصمه بالكلام المقبول والقياس الذي عليه سمة البرهان أو الجدل. لا يستطيع، في المقابل ده يقيم برهان، حتى إما برهان حقيقي وإما برهان شبيه بالبرهان الحقيقي، هو لا يستطيع أن في قبال مغالطته أن يقيم مغالطة، فيلتجئ إلى ماذا؟ فيلتجئ إلى هذه الصناعة أو إلى هذه الأمور حتى يقف أمام استدلال الخاصم والحقد على الخاصم والتعصب الأعمى لرأي أو مذهب هما اللذان يدعوان خفيف الميزان في المعرفة إلى اتخاذ هذه السبل، يعني الاستفادة من هذه الطرق في المغالطة حينما يعجز عن المغالطة في نفس القياس التبكيتي كما تقدم. ومن نافلة القول أن نذكر أن أكثر من يتصدى للخصام والجدل في العقائد والنقد والرد في المذاهب الاجتماعية والسياسية هم من أولئك خفيفي الميزان. فسينقل عن وضعه عن شرائط زمانه، يقول أكثر من يدخلون للرد والجدل في القضايا العقائدية الاجتماعية ليسهم من أهل الحقيقة، ليسهم من أهل العلم وإن لم يكن طلاب الحقيقة، ولكن من العلماء في النتيجة. لا، يقول الذين يدخلون هم من أهل الجهل، من أهل الذين هم خفيفي الميزان. حتى لابد أن يخرج صاحب المظفر رأسه من القبر ليرى بأنه مولانا الوضع وين واصل. في ذاك الزمان كانوا في النتيجة أعلام موجودين، مجتهدين كبار موجودين، محققين موجودين، ومع ذلك يشكو من زمانه، فكيف به إذا خرج إلى هذا الزمان؟ وإلا فالعلماء والمثقفون أكثر أدبا وصونا لكلامهم وحرصا على سلامة بيانهم وإن تعصبوا وغالطوا. أما طلاب الحقيقة المخلصون للحق من العلماء فهم النخبة المختارة من البشر الذين يندر وجودهم ندرة الماس في الفحم. كيف أن الإنسان لا يجد الماس في الفحم؟ يقول لا يجد العلماء في البشر. لا يتعصبون لغير الحق ولا يغالطون إلا في الحق، رحمة بالناس وشفقة على عقائد الناس، والحقيقة عندهم فوق جميع الاعتبارات، لا تأخذهم فيها أي في طلب الحقيقة لومة لائم. وعلى كل حال فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت البرهاني أو الجدلي الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور. الأمر الأول التشنيع على الخصم، يشنع عليه، يذكر له فد عبارات، يتهمه بعض الاتهامات حتى يستطيع أن يقف أمامه، لا يستطيع أن يقيم أمامه ماذا؟ برهان، أنت كافر، أنت نجيس، أخرج، إلى غير ذلك. خلاص هو ده يقيم أمامه برهان، وافترض أنه برهان مغالط شبيه بالبرهان على أن الله كذا وكذا، على أن المعصوم كذا وكذا، فهو لا يستطيع أن يجيبه ولو بالمغالطة، ولو بالمغالطة. أنت أجبه تقول مولانا آخر دي يغالط وأنت مجاوبة بالمغالطة، إذا عدت قدرة جاوبة بالمغالطة، فما تستطيع أن تغالط أن تجيبه بالمغالطة. أولا لا تستطيع أن تجيبه بالحق وإلا لو بينت له المغالطة، وإن لم تستطع فأجيبه بالمغالطة، أما لا هذا ولا ذاك، إذن أنت كافر أخرج. التشنيع على الخط بما هو مسلم عنده عند الخط أو بما اعترف به الخط، وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق أو خلاف المشهور. أنت شاهدين مولانا فتقول لما تمطلب يقول مولا خلاف المتسالم عليه بين الفقهاء، خلاف المتسالم بين العلماء، خلاف المتسالم ومشتبهين المتسالم. وضم ما شنو آية نازلة بأنه إذا تسالموا في مطلب خصوصا في العقائد وفي الأصول، شنو إذا تسالموا التسالم حجة في مثل هذه المسائل؟ فليس بحجة. أجمعت الملل والنحل على أن العالم حادث زماني، خفت جوه مش تفهم لا. ثم ماذا يعني العصمة لا توجد إلا لعدد محدود احنا نعرفهم هذول، وما زاد على ذلك ولا عصمة. وإلا إذا كان المسلمات هكذا وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق أو المشهور، سواء كان ما سلم به أو اعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور، أو أن الخصم يظهره بذلك، يعني أنه خلاف الحق والمشهور تنكيلا بذلك المقيم للبرهان الجدلي مثلا. وهذا طبعا للمقيم للبرهان المغالطي، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون تشنيعه بقول كان قد قاله، بقول كان قد قاله سابقا، أو لا، مو قول قاله الإنسان سابقا، وإنما الخصم يجره إلى قول بسؤال ونحو ذلك، مثل أن يوجه إليه سؤالا إلى من؟ إلى من أقام دليلا ولكن كان فيه مغالطة مثلا، مثل أن يوجه إليه سؤالا يردد ذلك السؤال السائل بين طرفين غير مرددين بين النفي والإثبات، يسأله بين سؤال مردد بين النفي والإثبات، ولكنه في الواقع هو الحصر ليس بحصر، مو يوجد له شقان، بل يوجد للسؤال ماذا؟ شقوق ثلاثة، ثلاث شقوق موجود، ولكن هو يقول له إما هذا وإما هذا، هذا ما يلتفت فيختار أي منهما يكون خطأ، لأنه يوجد شق ثالث. يقول له الله جوهر أم عرض؟ وش تقول أنت؟ أنت تتوهم بأنه قل موجود له جوهر له عرض، وتستطيع أن تجيبه تقول الموجود على قسمه، موجود له ما هي وموجود ليس له ما هي، والذي له ما هي إما جوهر وإما عرضون، الله لا جوهر ولا عرض. بس الإمام التفت ويتصور الحصر بين الجوهرية والعرضية، يقول ماذا يقول؟ يقول جوهر يشكل عليه، يقول عرض ماذا؟ يشكل عليه. إذا لابد إنسان يلتفت عندما يردد له بين شقين، لابد أن يرى بأنه هل هذان الشقان فيهما حصر عقلي أو لا يوجد فيهما حصر عقلي، فيكون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذكره الخصم ويخفيه على الخاصم. ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة الحصر في الشيئين، فقد يظن الخاصم الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه، إذا قال جوهر يشنع عليه، إذا قال عرب يشنع عليه، كأن يقول له مثلا هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شيء أو ليست لازمة أبدا؟ تدرون همتين يرى بأنه الدولة دولة شرعية، فيسأله هل يجب أن تطيعها مطلقا أو لا تطيعها مطلقا؟ هو ماذا يقول؟ يقول يجب أن أطيعها مطلقا، وقد تأمره بخلاف ما يعتقد، هو لا يطيع، يقول لا أطيعها مطلقا، ويلزم منه اختلال النظام. إذ ماذا يجب؟ ويوجد شق ثالث هنا، أنه لا تجب الإطاعة مطلقا ولا يجب ماذا؟ الرفض المطلق، لأن الحصر ليس عقلي. فإن قال بالأول يعني تجب الطاعة مطلقا، فقد تفرض الحكومة مخالفة ضميره أو واجبه الديني أو الوطني، وهذا شنيع لا يمكن قبوله فيشنع عليه، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وإن قال بالثاني وهو أنه لا تجب الإطاعة مطلقا، فإن هذا قد يوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك، وهذا أيضا شنيع عليه فيشنع عليه، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطة، وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرة الخصم، فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الجواب أو الصواب. اثنين، أن يدفعه إلى القول الباطل أو إلى القول الشنيع بأن يخدعه ليقول ذلك، وهو غافل عن أن هذا القول سيوقعه لازمه أمر شنيع لا يمكن الالتزام به، فيوقعه في الغلط إما بسؤال أو محاورة يوهمها فيها خلاف الواقع وخلاف المشهور الذي يقبله الجميع. الثالث، أن يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه، فيبدأ الإنسان يدافع عن نفسه دفاعا غير واقعي، فيربك عليه تفكيره وتوجه ذهنه، مثل أن يشتمه أو يقدح فيه أو يخجله أو يحقره أو يستهزئ به أو يسفهه أو يسأله عن أشياء يجهلها أو يلفت نظر الحاضرين إلى ما فيه من عيوب جسمية أو نفسية، لأنه لا يستطيع أن يأتي في قبال مغالطته لمغالطة، أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات غير المتداولة. وهذا ما شاء الله الحمد لله في سوقنا هو رائج في هالأيام، أنه يستعملون اصطلاحات كبيرة لا تعرف، يتصور المستمع كأنه هذا أعلم العلماء مع أنه واضح أنه جاهل مركب. أن يستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة فيحيره ولا يدري ما يجيب به فيغلط. أن يدس في كلامه الحشو والزوائد الخارجة عن الصدد عن المطلوب أو الكلام غير المفهوم، أو يطول في كلامه تطويلا مملا بما يجعل الطرف الآخر يفقد الإحاطة بجميع الكلام وربط صيد صدره بذيل عصميزها وإن كان يتكلم. أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت والصراخ وحركات اليدين وضرب أحدهما بالأخرى، يقول وإسلاما وإسلاما والقيام والقعود ونحوها من الحركات المثيرة المهيجة والمرتكة. أن يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة آراء الخصم وصحتها في نظر العامة، يسفه ذلك الرأي أو تحمله على التشكيك، يعني تحمل نظر العامة على التشكيك أو الزهد فيها، وهذا أمر يستعمله أكثر المتخاصمين من القديم، مثل تعبير خصوم أتباع أهل البيت عن أهل البيت بالرافضة. التعبير في هذا أنت تجد مباشرة أنت ترفض أن تسمى بهذا الاسم. وتعبير ذوي السلطات عن المطالبين بحقوقهم في هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدين أو قطاع الطريق ونحو ذلك. وهذه بحمد الله الآن في هذه الأيام نظر قضية الإرهاب وأمثال الإرهاب مولانا واضحة في المجتمعات الدولية. رحمة الله على السيد الإمام كان يقول أن هذه المفاهيم فقدت محتوياتها، يعني يقولون حقوق الإنسان ولكن يريدون منها ماذا؟ ها؟ يريدون حقوق الإنسان لو وعد الإنسان وحقوق الإنسان، يقولون الحرية ويريدون منها العبودية، يقولون ال ال ال ال ال ال في مسائل الحجاب كذا ويريدون منها شيئا آخر، وهكذا مفاهيم ولكنها مفرغة من المحتوى. وهذه واحدة من أهم أساليب الفكر الغربي في يومنا. هذه النقطة التفتوا إليها جيدا، أنهم لا تنخدعون لا تذهبون وراء الألفاظ. شوفوا الآن أنا أجيب لكم مثال الديمقراطية. أنت عندما تأتي إلى اللفظ تجده هو لفظ جميل، فدواجها فعنوان لطيف بالنحو الذي أدى إلى أن يكتب كثير من الكتاب الإسلاميين ديمقراطية الإسلام الاشتراكية، فلفظ هو لطيف وعنوان لطيف حتى أدى بالبعض أن يكتب ماذا؟ اشتراكية الإسلام. وأخذ من هذه، ولكن عندما تأتي أنت إلى مستوياتها، إذا الديمقراطية بتعبير بعض العلماء يقول إذا ديمقراطية هذه الديمقراطية، خب لماذا فقط في بلدانكم لا في بلدان العالم الثالث؟ لماذا ديمقراطية كل مكان؟ إذا حرية في كل مكان حرية، إذا حقوق الإنسان ففي جميع أماكن حقوق الإنسان. فهم من خلال الألفاظ البراقة يجرونك إلى الفكرة، ثم بعد ذلك يبدأون بتزريق المحتوى إليك. فلهذا الإنسان لابد أن يلتفت، وهو أن واحدة من أساليب الخداع في يومنا في زماننا الحاضر في الفكر الغربي هو أنه يفرغ اللفظ أو المفهوم من المحتوى. يقول لك إسلام ولكنه يريد منك أي إسلام؟ إسلام مفرغ من محتواه الحقيقي، وإلا هو ما يخالف الإسلام. يقول احنا لسنا مخالفين للإسلام، ولكن اسأل ما الإسلام؟ يقول إسلام يعني أن تكون تابعا له، هذا معنى أن تعطينا ما نريد من ثرواتك، هذا معنى بمجرد تطالب بحقك، هذا تطرف الإسلام، هذا أصولية. قال وتعبير ذوي السلطات عن المطالبين بحقوقهم في هذا العصر بالثوار أو العصابات أو المفسدين أو قطاع الطريق، وتعبير دعاة التجدد عن أهل الدين يعبرون عن أهل الدين ماذا؟ بأنكم رجعيون، وعن الآراء القديمة بأنها ماذا؟ خرافات عفى عليها الزمان. وتعبير المشككين متمسكين بالقديم دعاة الإصلاح بالمتجددين أو الكافرين والزنادقة. وبتجد حتى في الحوزات العلمية اللي يرجع حافظ على الوضع القديم في الحوزات من حيث المنهج، من حيث الدراسة، من حيث الكتب. الآن أي جديد يطرح في الحوزة يقولون هذا خروج، خروج عن الدين. هذا معنى هو مو خروج عن الدين، خروج عن المنهج اللي وضعه الشيخ الأنصاري، خروج عن المنهج اللي وضعه الشهيد الأول. أنا أريد أقول بأنه هذا الكتاب بعد ما يصلح، هذا خروج عن الدين وخروج عن المنهج الذي أو عن خروج عن منهج ذلك الشخص الذي وضع هذا الكتاب. قال: وهكذا يتخذ كل خصم لخصمه عبارات معيرة ومعبرة عن بطلان آرائه، معيرة يعني تعيره فيها، ومعبرة عن بطلان آرائه ومقاصده مما يطول شرحه. عصمنا الله تعالى من المغالطات وقول الزور، إنه أكرم مسؤول. هذا تمام الكلام في الجزء الثالث من كتاب منطق المظفر، وبهذا انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب منطق المظفر. حتى في خاتمة هذا البحث أنا أشير إلى هذه النقطة. الإخوة إذا يريدون أن يكونوا من المدققين أيضا في المنطق ومن المشتغلين في المنطق، أنا أنصحهم أنه يقرأوا دورة أخرى في المنطق، ولكنه مو منطق كامل، وإنما برهان الشيخ. الشفاء كما ذكرت لكم في الأبحاث السابقة أن الشفاء مقسم إلى الطبيعيات والإلهيات والمنطقيات. المنطقيات تقع في أربعة أجزاء، وجزء من هذه الأربعة أجزاء أو بعض جزء منه هو كتاب البرهان الذي أشرنا إليه، ووجدتم أنه مررنا عليه مرورا سريعا. هناك لا، ليس الأمر كذلك. كتاب البرهان من منطق الشفاء من الكتب الأساسية في المنطق، ولعلها حاوية على كل نقاط المنطق، كل نكات المنطق. فلهذا كأن خلاصة المنطق استخلصها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب البرهان من منطق الشفاء. أنا أنصح الطلبة أن يقرأوا دورة في ذلك، حتى إذا وفقنا أن نبدأ نحن دورة البرهان هذه السنة سنعلن. الآن بعد هذه لا يوجد، ولكن سنعلن والطلبة يحضرون أن نقرأ دورة برهان. إذا ما وفقنا في هذه السنة إن شاء الله نوفق في السنة القادمة ونعلن أول السنة، لأنه أنا بإذن الله تعالى أدرس دورة برهان، لأن الطالب دورة المظفر وكتاب البرهان بعد يكتفي من حيث المنطق، ولكن يكتفي من حيث المنطق الأورسطي لا من حيث جميع أقسام المنطق. يبقى على الطالب في اعتقادي أن يقرأ أيضا دورة، ولكن ما أنصحه الآن، أن يقرأ دورة الأسس المنطقية للاستقراء لأستاذنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ولكن هذه الدورة لابد أن تكون بعد دراسة البرهان من كتاب منطق الشفاء. فلهذا في اعتقادي الطالب إذا أراد أن يقف على المنطق بنحو جيد ويكون أقل من المتوسطين في المنطق، ما أريد أقول من المحققين، من المتوسطين، هذه الدورات الثلاث لابد أن يتممها، ثم يراجع الجوهر النظيد، أساس الاقتباس، والكتب المنطقية الأخرى، بعد ينفتح أمامه الطريق لفهم الكتب المنطقية الأخرى. بعد ذلك إذا هذه الدورات هي منطق المظفر، البرهان من منطق الشفاء، والأسس المنطقية للاستقراء، ثم بعد ذلك يطالع الكتب المنطقية حتى يستطيع أن يقف على الأبحاث الفلسفية جيدا، وعلى الأبحاث الأصولية أيضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعتذر إلى الإخوة إذا صدر منا ما يؤدي بالإدراء بالبعض، أعوذ بالله، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.